تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال يقول